الهجوم على خط النار بنامه في الجنار في العراك ما في اوجع صار في المعارك ما بسميش علشان شغلكم تتلا انا سافل بشتم بالقرار سلاح انا بدانه بسلم مختار من الصاعد كيمو الدين احنا صيع منحرفين احنا بنعامل مساجين مسعى السابع مع مين يبقى كده الدنيا مطلق مجروش وحق انا ما بسيبهوش عمري ما طلع انا بخربوش ايوة بجرى حي وشوش مش بمالي اسلات ده انا بطرة وكيه انا جايز من فيكم جيه وانا دلدني دور جليه واخبط القطة وشنع بيه وادينه كم صورة يتعور بالتليفون بعدها يتصور انا مجرم في عرق بطور يتكشف من قوته نور وعينه مكسور المستسلم مش في قاموسي وما سمعتش عنه نهائي انا شاب مخصم نفسي وعادي علي وعلى اعدائي بايع عمره صارف حقه ناقص اني ابيع اعدائي لو اخد كما عذاب عاد انا عالدنيا دي مش باقي الهجوم على خط النار بنامه في الجنار في العراك ما في اوجع صار في المعارك ما بسميش بمشي والسكينه معايا قسم عاد اعمله مشاي يومي انا ببدعه بجنايا قاطي بيتي يا ابني ما تجريش امنوه ليكم حق تعالوا خدوه تحت بيوتكم انا واقف اهو واطلع لكم مع الفريق واكتبوا في الراي بالدم علشان شغلتكم تتلاقى انا سافل بشتم بالقوه وسلاح انا بدينه بسم اكتر من الصاعد مسكون انا مجمل احكامي كتاب الدين سود على الحكام بقى قاضي فوقهم سنتين تعقاب عشان كانوا اصحابي فعلا شياطين بسببهم جتنا وتسكنت مع المساجين صورتك انت بقى الفوق بنت حلوه واحلى عيون ايوه حبك بيكي مجنون حبك انت بنام جوايا لحظة عمري اللي انا بدمنها ايوه عايش عمري عشانها قلبي كله ده ليها ومكانها من اجلها اعمل جنايه ده انا علشانك انا اتغير وبقيت حد جديد دلوقتي بعد ما كنت صايع بطلت وبقيت ماشي في حالي وهديت حبيتك من اول ديت لما انا في عيونك بصيت قلت لامي ان انا لقيت روحي وام عيالي الشارع فوضى وعلمني كل خصمك قبل ما يكدب تحترمك كل الناس يا ابني لو هتسود في مشاكلك تمشي مخطر نفسك كله يهيبك ويخاف من شكلك خلي سلاحك يبقى زميلك اوعى تشيله يوم من جنبك انت اخويا زميلي انا في دارك وانت فردتي افضل جنبك امك امي وام انا امك وانت بيتي يا عم ده بيتك كان هدفهم نخسر بعض ربنا مش على كيف حال اللي بينا رجولة وكان وانا افضل ايدي في ايدك معروف ممكن يضرب كلاشينكوف مخزنه مليان نار وسيوف انا في رجولته ده عمري ما اشوف زيه اكيد حال السيخ معمول علشانه بالتحديد ده اللي مصيط يا ابن السيخ هو اخويا الكبير ده اكيد هو مؤمن العاب